ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. كن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة ومدة لا قصيرة وعيشتها حقيرة ولا يحرص عليها سوى عمل بصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان فكر. تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثر تعناها ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها ألا يا الله بنظرة فطوبى ثم طوبى لمن منها تحب وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدناس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة آه بينك.